أو يجعله على اليسار ليس بوجهه وليس بوجهه وقوله الجمهور أولى يستقبل وجه المكلم عليه أولى كما يستقبله في حياته أن يسار عليه. نعم. يتعلق بالدعاء كتاب الدعاء هل هو من القسم الاول من الشرك الاكبر او من الشرك الاكبر من البدع اذا قال ادعوني يا فلان والله ادعوني او اشفع لي او يا فلان يا ذكر او يا عمر اشفع لي او ادعوني هل هو من الشرك الاكبر اذا خاف لي بهذا ان المؤلف بين من البدع مثل عمل السلف الصالح ولم يجد فيه بانه من الشرك الاكبر ولم يعد لنا اخرون لأنه من الشرك الأكبر لأنه قال أنه ما لا يقضي عليه ولا شيء الموجود لا يقضي عليه مثل ما لا طلب أن يقضي له أو يرحمه أو يصلح كذا أو يعيفه من كذا يقول يدعو ليس من شأن الدعاء مرضه يدعو ويشفى ليس من شأنه فقد طلبه ما لا ينعش فيكون من جد طلبه الأشياء الأخرى حدثا بهذا جماعة الدعوة يمشي أن حسن رحمه الله فيه وسائل الشرح من شرح فيها رسول الله الاسلام وقاعدته الرابع قال ان هذا منذ طلب صحيح وطلب غلط يخرجان ان كلا لا يقدروا عليه لكن لم يكن يحتاج الى مسؤول نعم الكفايه التي تذكر عن ذلك انه قال للموصول لما ساله عن استقبال الهجره امره بذلك وقال هو وسيلتك ووسيله ابيك ابدا تجب على مالك ليس لها اسناد معروف هو خلاف الثابت المذكور عنه لا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أبواب صلة الصلاة حديث هذه السنة يأتي مصورا في باب السنة في جلوس التذكر وإذا أتى الحمام بن سلم كان يدور في رفع البيت وصلى الزكاة في جلوس رفع البيت واستطاع الجود به إلى أجل الله لم يقرأ ما نال يوضع مرشد وصلى الزكاة حديث عائشة في صلاة الكسوف وصلى الكسوف تنفعلا ثلاثة كافة الصلاة قول وقال إسماعيل لأنه أما بكم إلينا إسماعيل هذا أبو إسحاق القاضي وعلى أن كان إلا ما قال إسماعيل لم ابن أبي أويس أما بكم إلى قبله وصلى ابن قليلة والنسائي والسراج والطبري والإبانة خاتم والجار قطني مضولا من حديث في أن لا غير تجار للتأمين وللتجديد من البشمرة ثم قال بعد أن سلم أن أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قوله باب إتمام التسبيح قال أما التأمين التقريب هذا ظاهر في ظهر النبي عليه الصلاه والسلام اما البسمله فيحتمل انها ظهر الاعراب في العموم ما في عين البسمله يكون هذا بالجميع وان ربما جهر بها بعض الاحيان التعليم عليه الصلاه والسلام ويراح للناس انها فطره ولكن ثبت في عين انس ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وعمر وعثمان لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم فيكون هذا ثواب في هذا في الغالب وأبو هريرة في بعض الأحيان يعجم عند الإمامات بالتعليم والإيضاح. نعم يشددوا حتى إذا قال الملاء يستدع ودمر المستدع. نعم. ثم قوله ثم إلى قوله ثم بنات الابن يسرقن متى هذا البنات الصغيرين يا فتى الا اذا اصبرن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. تقدم لنا في الغروب ان اصحاب الثلثين اربعه اصناف. الشق الاول البنات، الشق الثاني بنات الابن وان فلا ابوهن، الشق الثالث الاخوات الشقائق، الشق الرابع الاخوات الاب، وكلهم يكون الثلثين بالاجماع. لكن بنات الابن انما يقولونه عند فقد البنات، فإذا وجد البنات سقط بنات الابن، لأن البنات أقرب منهم وأحق. فإذا وجد في مسألة بنات وبنات ابن أعطت البنات الثلثين وأسقط بنات الابن، لأنه لا حق لهن في سوى الثلثين، يقول الله جل وعلا فإن كن نساء فلهن ثلث ما ترك، كل ما ترك فلم يجعل لهن إلا الثلثين. فإذا أخذها أخذهما البنات ما بقي بنات شيء، ليس يسقطن إلا إذا كان معهن معصب ولد الإبن، ولهذا قال إلا إذا عصبهن الذكر مو ولد الإبن على ما ذكره، على ما ذكر العلماء، على ما هذا الفن، على ما الغرائب. فإذا وجد ابن إبن في طارقهن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن ورث ذاك وإلا فلا. فهذا التوريث مع العاصف دليله قوله جل وعلا يوصف لك اولادكم من ذكر من حضر الذهن يعم بنات الابن مع البنات قبل من عظم المعصر يعم تعمهن الايه. فعلى هذا اذا مات ميت عن بنتين وبنات ابن وعم او ابن عم فان البنات وكان سورين ثلاثه والباقي واحد من عم بنات ابن الخطرة لعدم ابن معصر ولأنه لا حفظ لهم الثلثين فلقها معصر البعيد. وقول الله لقل من الخطر ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل لك. فسقط بنات ابن بهذا النص ويصبح الثلثين من بنات. لكن إذا وجد ابن ابن ابن أخذ الباقي بنات ابن معهن ابن ابن فأصال لهم الثاني من أجل فيعصبهن. فإذا كان عن بنتين وعن بنت ابن وابن ابن صار باقي بنت ابن وابن ابن وهكذا لو كثر الباقي ظهر. فهذا محل وثاق من اهل العلم لانه يعصبهن ولا كل ابن. ومثلهن يقرا هذا ايضا بنات الابن لو وجد بنات ابن عاليات ما بنات ابن ناسبات. فالعاديات يعتبر الثلثين بنات ابن ناسبات مثل بنات ابن البنات يحبطنا لعدم المعصب هو استكمال البنات العاديات الثلثين. فعلى هذا لو مات ميت عن ام مثلا وبنتي ابن وبنت ابن ابن وعم شقيق ولولا ثلث واحد سته بنات ابن لغنى الثلثين اربعه والباقي واحد من عم شقيق واحد من عم ومسلم للناس لا ثلاثين لأمرين أحدهما استكمال بنات ابن عليات الثلثين والأمر الثاني عدم المعصب الله فقط. ومثلهن الأخوات اللاتي يجين بقرب الجهات إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد أهل الزوافية وإن يكن أقل لهن حاضرا أصبهن باطنا وظاهرا. مثلهن مثل بنات الأخوات اللاتي يجين بقرب الجهات أخوات الشقائق لأنهن يجنين بأكبر جميعا إذا أخذن فرضهن في الثلثين فرضهن مبلغ الثلثين وافيا كاملا أسقطنا أولاد الأب الوافية إن أسقطنا الأخوات الأب ولم يكن لهن نصيب ثلثين ولا لغيرهما لما تقدم في البلد والبوافية تحتفل الشر والبيت ولم يكن لهن نصيب إلا البكاء على المصيبة أما الإرث فلغيرهن وقد لا يبكينا لكن المفروض إسقاط الأخوات المفروض كمان البيت. فإذا هلك هالك عن أخوات شقائق وأخوات لأب وعن أم شقيق أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب فالبقي ورث العاقل فالأخوات لأب ليس لهم شيء لأن الله أعطى الثلثين للأخوات في قول سبحانه في آخر سورة النساء فإن كانت الثلثين فلهم الثلثان مما ترك. فإذا أخذ هذا الغرض الأخوات الشقائق كما يأخذه البنات لم يبقى لأخوات لأب شيء فيسقطن إلا إذا أصلهن ذكروا إذا أصلهن أخوهن بأب ثم قال إن يكن أخ لهن حاضرا أصلهن باطلا وظاهرا. فإذا وجد الأخيات أخذ الباقي هو أخوات تعصيبا للذكر من حظ الأنثيين. فإذا هلك هالك مثلا عن أختين شقيقتين وأخ لأب أخت لأب أعطيت الشقيق في الثلثين من ثلاثة بقي واحد الأخلاد والثلاثة من ذكر مثل حظ القصة من فتحهم تسعة الأخوات الشقائق ستة والأخلاد بقي ثلاثة وهكذا ما أشبه ذلك. لكن عند عدمه تسقط الشعب ويأخذ العاصب جميلا بعيدا. ثم لما كان يقول بالأخ قد يوهم انه يعصب بين حكم لان لما ركب الابن قد يتوهم بعض الناس من الاخ مثل ابن الابن يعصب عمته. تبين رحمه الله انه لا يعصب الا الجميع. قال وليس ابن الاخ المعصبين من مثله من هو مثله الرقاب النسبي ليس بالابن احمد بن الابن يريد ان يعصب عمته عند الحاجه اليه عند حاجتها اليه ويعصب اخته ويعصب بنت عمه لذلك يعمر قوله تعالى يوصف الله في اولاده ذكر من حظه فهم اولاد يعمهم الايه. اما الاخ فلا يعم اصل الاخوه وغير ابن الاخ وان كانوا اخوه كانوا رجالا ونساء فللذكر من حظه وهذا ابن الاخ ليس داخل في الاخوه لا الشقيق ولا الاخوه. مش سهل الآن عند إنسان جيد إلا أن على عثمان اختلف في سماعه من بلال ومن بلال مات قد يونان ولم يخبر أن أبا عثمان لقيه ولكن جاءهم صحابة بأن الأمر يصح السنة في حرمين ثابتة ويأتي بها الإمام والمأموم خذبت الحج في هذا الصحيحين وغير الإمام وأن أقول أتفق المهامين لأنه كان يتأخر بعد الإقامة ثم لأن المكان بعيد ويقوم فيه أو لأنه كان يعدل الصفوف ويعتني بالصفوف قبل أن يكبر النبي صلى الله عليه وسلم أو لأسباب أخرى هذا لو صح. ثم قد يقال من حيث المعنى كيف يقول كذال لا تستقيم يعني كيف يعني يحسن ذات الأدب أن يقول هذا كلام ويخاطر بهذا الكلام من المطلوب من دول الأدب أن يهتم ويعتني حتى لا يسبق أما أن يقول لا تستقيم هذا قد يوجه يقول بالإنقطاع وأن أبا عثمان سمعهم غير بلال من غير جد هو محتمل وقد يكون من باب والإجلاء من باب معرفة هذا من يستغل الإجلاء من التقدير فإن المحب يدل على حبيبه وعلى من يعرف عنه التقدير فيقول كلام الله كان وطقوا كثيرا من فين الأحبة بينهم المودة وكلام الطيب والسهل ما فيما بينهم ثم يجعله يقول هذا الكلام ويدل عليه له من السلع الوثيقة والهيرة القديمة وصلت إلى الإسلام والخدمة بعد الدعوة صلته بالصديق لا غير ذلك. نعم المقصود ان موضوع التعليم سنة معروفة سواء ثبت سماع ابي عثمان او لم يثبت. نعم. المصروف يظهر عندهم انه منقطع. نعم عندنا ايش؟ عندك نعم قول بعدك عندك نعم نعم كان الاحوال عاصم كان الاحوال حدثنا الوليد بن عتبه مسلم مقبول بن خالد قال اخبرني الحجابي عن صبيح بن مخرج الحمصي قال حدثني ابن المصدق المقري قال المقرائي نعم نعم ماذا عندكم؟ قال كنا بكلاب من بغير النميري وكان من الصحابة يتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اقسموا بآمين فإن آمين مثل الصابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ساكنا على رجل قد لح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم فقال رجل من القوم لأي شيء يختم فقال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال يا فلان بآمين وأبشر وهذا لفظ محمود. قال أبو داود والمقرائي قبيل من سيا باب التصفيق للصلاة حدثنا قتيبة هذا من الفوائد حرص الصحابة على الخير وإذا سأل النبي عنك معنى أوجب لما بلغنا جراح يعلمك زائد هذا من حرص على الخير لعله مستجاب له من هذا الفرق. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. حدثنا القمري عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وقامت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبيبة رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبيبة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بالصلاة فتخلص حتى وقف بالصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت بالصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى بالصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تسلك إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثركم من التصفيق من نافه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. هذا فيه فوائد عظيمة حديث علي بن طول أبو الشيخان وغيرهما علي بن طول في قصة لا بين أبي حامد والعوف ولكن زائد هنا أنه صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر ولم يأمره بالتأخر فدل ذلك على جواز أن يصلي النبي خلف أمته لا بأس يصلي الأنبياء خلف أفراد أمتهم وأن لا بأس يصلي الفاضل والأفضل وراء المفروض هذا واضح من القصة وفي قصة عبد الرحمن العوف لما صلى بالناس كما حديث صحيح مسلم وفي من الفوائد شرعية التصفيق للنساء والتصفيق للرجال عندما ينوب شيء صلاة جواز الالتفات إلى الحاجة بالرأس يرى الحاجة ما هو إذا لم يستمع فلا في الالتفات ولا يرى ثلاثة الصديق ولا يلتفت ثم رآه الثور وكيل الفوائد رعية الحمد لله عند الحادث الذي يسر في الصلاة فإن حمد الله ولم يتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكانه وكيل الفوائد أن العمل يسير فلا يمر في الصلاة ويتقدم في شد فرجة أو يتأخر عن الإمامة حتى يتقدم الإمام الماضي إن هذا لا يمر في الصلاة كيل الفوائد أن الإمام يتأخر عن وقته الراتب يتقدم بعض المأمورين ويصلي بالناس فلا يحبسهم وأن ما يفعله بعض الناس من الإنكار من يتقدم غلط لأن يعني الناس لهم حق ولهم حرمة فلا يحبسون إذا مضى الوقت المعتاد فالمؤذن يعرض على من يراه أهلا يتقدم ويصلي بالناس كما عرض البلاد على الترفيه ويأتي في وضعه بعد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا تأخرت فور الرسول صلى الله عليه وسلم ومن طبيعة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ومن تتأخر أن يقول الصديق أن يتقدم هذا يدل على من تتأخر عن عادة يؤمر المؤذن بأن يعني يختار وينظر فيقدم من هو أولى حتى لا يحبس الناس وفيه من الفوائد حسن تعليمه وتوجيهه صلى الله عليه وسلم ورسله في أمه وفي الخلق عليه الصلاة والسلام ولم يعلق على الصديق وما سيما وقد عهد إليه وما يقل ألا تعنيتم وكان لكم بكرتم أو كذا في حديث أبي بكر العوف لما جاء في قرية تبوك بعد هذه القصة وقد صلى بن عبد الرحمن وصلى ركعة الأولى صلى مع الناس ولا يتقدم عليه الصلاة والسلام. لو لا تقدم وصلى بالناس فضل على التشويش، لأنه قد ذاته ركعة فإن قد يقوم معه يقال يكمل قد يتعلم في الأمر. ولو يتقدم صلى الله لا يتقدم وصلى بالناس فضل على التشويش، لأنه قد ذاته ركعة فإن قد يقوم معه يقال يكمل قد يتعلم في الأمر. ولو يتقدم صلى الله عليه وسلم فلا قرع عبد الرحمن وأسلم يسمع صلاته ولم يتقدم. فلما سلم قال أخرتم عليه الصلاة والسلام وقضاه والمغيرة ما فاته وفيه فوائد أخرى يعني صحيح المطوع. نعم شق الصفوف كما يقول الأجر الصحيح يعني شقها حتى وصل خفاء الحليل ومن علامة على أنه يريد أن يتقدم عليه الصلاة والسلام أنه غير نص ذلك وتأخر. من حاجزين حاجة لا تحاجة إلى هذا السنة ومن الحاجزين للإمام الراتب مثل حاجة الوجه ذلك في المقدم الصروف خطر ليشق الصروف حتى ينعى الحاجة من ما يضرر هذا يجعل ما يضرر. نعم ما يعني من الصلاة الحمد لله من الصلاة في حمد رب العالمين أو فيها قراءة الحمد في الصلاة. نعم لا يسلم على لا لا لا يتقدم لا لا لا يسلم على الناس مثل ما قال ثم إذا كان في أول الصلاة في أول ركعة هو مخير إن شاء تقدم وإن شاء تأخر. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم عن ابن سعد رضي الله عنه قال كان حسان بين بني عمرو بن عون فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره إذا نادكم شيء بالصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد عن عيسى بن يونس قال قول التصفيق للنساء تضرب الإصبعين عن يمينها على شكل الإصبع. حدثنا الوليد كلام الوليد كلام الوليد الزاهر بن مسلم يحتاج إليه الإصبعين يحتاج إليه هل ما يحتاج إليه التصفيق أنا عرض يا زيد أنا بس أسبعين كلام عرض الظاهر والله أنا من السيادة كان عيسى أبو الظاهر من السيادة سلام في هذا سلام. نعم ماذا يخالف اللغة؟ ما يخالف اللغة ما أعرف أنه يتكلم بغض العرب أبو الناس بغض العرب. نعم باب يشارك بالصلاة حدثنا أحمد بن محمد بن سلوي بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعليم حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب تعليم حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن خباب عن معاويه بن صالح قال حدثني حسن بن جابر عن الامام بن معديه الكندي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يوسف الرجل متكئا على عريكته يحدث بحديث من حديث فيقول يحدث بحديث من حديث فيقول لما وجدت كتاب الله عز وجل وما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل ما حرم الله. اللهم صل على الحسن الجابر صل عندك الحسن مخرج خرجه المخرج نعم أنك على كل كان لا بحسن نحن وهم صلي عليهم هذا لا يتوصل هذا الرجل من دليل على أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام في الوجود والتحريم وكذا مما حرره الله مما قاله الله ما ينكر عنه إنه إلا وحيه عليه الصلاة والسلام فما حرره الرسول يجي فيما حرم الله ويطع الرسول وقد أطاع الله صلى الله عليه وسلم في حسن من ذلك نعم هم يخدمون يقريب الحالها ومعدل الحالها إننا نقرأها لما شريتنا معدل كريم في أجيبها في جائبة معدل كريم الحال معدل كريم وهذا اللي يحفظ معدل كريم ولكن ما رأيت من نبه على هذا من يسلم على باسم الصحابي أحد يقول شيء في هذا منها تسلم من يقولون مع يكذب أو مع دين كذب وخبر كتابة الرجل مع كذب أن مع ذي الحالة أو يكذب الحالة هذا مصر كتابة المعروف قال لا أزلني أحدكم مستجعا على عريفة ليأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه هذا معناه أن هؤلاء صنف من الناس ما عندهم عناية بالسنة ولا عندهم عناية بالأحكام هم لهم أهل الشهادات وأهل الراحة وأهل دعاة ما يبالون بما يتعلق بالأحكام فلها قال متكي على عريفته فلما شلعان وفي قرانه شلعان وكان هذا يجعل عريفته يحدث بعد ذلك ويقول بين الله سبحانه وتعالى يعني أننا أنا كاذب ما همك بالأحكام ولكن يدفع في وجه من قال له السنة فلما يتعلق الله فلا كان صادقا فإنما قال رسول كتاب الله رسول صلى الله عليه وسلم صبرنا في كتاب الله بأن نعمل بقوله نصيحة أطيع الله وأطيع الرسول فطاعة الرسول طاعة لكتاب الله وعمل بكتاب الله فكيف يدها كلام إلى كتاب الله نفس كتاب الله أمر بطاعة الرسول الحاصل أنه رجل شبعان مشغول بالشهوات لا يبالي بما رد من السنة لأنه ليس عنده عناية بالحق ولا التفاف لكن السنة من غير من جفاء وضعف إيمان وقلة مبالاة في النام لا رباعي من ألف على ألفين لكن ما نعجب رباعي وهم اللفع على ألفين من ألف ألفين أبا من ألفين أبا من ألفين أبا نعم حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه رضي الله عن ابيه عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من احدث بان هذا ذلك منه فهو رد. شيخ المؤلف ابو مروان ابو مروان العثماني نعم حدثنا محمد بن قمح بن مهاجر المصري قال عن جعل ليه بن سعد عن ابن شهاب عن عروه بن الجبير عن عروه بن الجبير ان عبد الله بن الجبير رضي الله تعالى عنه حدثه ان رجلا من الانصار خاطب الجبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراد الحره التي يسقون بها النخل فقال الانصار شدت الماء على النور فاذا عليه فاقتصم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتيا جبير ثم ارسل الماء الى ذلك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان في عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا جبير في محبك الماء حتى يرجع الى الجبر فقال جبير والله الا لاكتب هذه الايه نزلت في ذلك وفي هذا حلمه وصبره عليه الصلاه والسلام اللهم صل عليه وعفو فإن كلمة عظيمة وخطيرة ولكنه عفى وصفح عليه الصلاة والسلام حكم من جبير الحق اللهم صل عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى بن الشاذلي قال حدثنا عبد القزاق قال عن جعنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع الى الله ان يصلين في المسجد فقال ابن الله انا لنمنعهم فقال فغضب غضبا شديدا وقال تحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انا لنمنعهم. هذا يدل على غيرة ابن عمر رضي الله عنه العظيم من السنة وأن هذا هو الواجب على من رأى من أولاده أو جيرانه أو جلسائه ما يدل على الاستخفاف بالسنة أو سوء الأدب أنه ينكر عليه ويشدد بس لا يعتاد على الخلق الجنين وإن كان مجتهدا لأن الإبن إن قال لنا من العظم مقصود أنهن قد يفعلن ما لا ينبغي أو قد يستحلن وقالها متأولا ولكنها أساء الأدب في هذه العبارة فلهذا أنكر عليه في عمر وسبه سبا شديدا ولقد قال رسول الله تقول أن العظم هذا يبين لنا عناية الصحابة وغيرتهم في هذا الموضوع حرصهم على تعظيم السنة وأن يواجب على أهل الإيمان أن يكونوا كذلك معظمين للسنة منكرين على من تساهل من هذا الباب ما جاء في قصة عبد الله بن مغفر عند مسلم وابن أخيه يخرج الحصى فنهاه وان يفعل من قلب ياتي بصيده ولا ينكر عدوا ولكنه يكسر السن ويسعى العين ثم راه يخرس على ذلك فقال اصبرك ان نهى عن هذا ثم تخرس ما كلمك ابدا هذا من باب تعظيم السنه وتعظيم السعي من خلالها لئلا يتساهل الناس في مخالفه الاوامر بالوصف ابن مغفل وابن عمر واتباعهما إنما قالوا هذا للتحذير وبيان عظم السنة في قلوبهم وأن الواجب على من سمعها يعظمها ويعمل بها ويحذر مخالفتها رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن ثابت بن جحدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان ذلك إلى بنته ابن أخي له فخذت فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال إنها لا تمشي بفجة ولا تمشي عدوا تمشي بليش وإنها تكفي السن وتشفع العين قال تعالى ابن أخيه يخرج فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخرج هذا رواه مسلم الصحيح لا لا تنكر من همزه نعم نعم هذا هكذا صار الاصابع نعم قد يضرب ضربا شديدا قد يضرب ضربا شديدا بعض الاحيان نعم الوالد لا واحد الخلف الأعضاء لا واحد لا أعضاء في قام الحمد والخلف في قام نعم خلف نعم نعم لا أعلم حديث منه أو لا أعلم حديث منه مطلق لا لا يعتاد نعم حدثنا إنسان في العنبار قال حدثنا أحد محمد قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبي أن عبادة بن الصامت الأنصاري بن نقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع معاوية رضي الله تعالى عنه حضرهم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الكبة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا بتوليه لا زيادة بينهما ولا نظرة فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرغب في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أكاتمك لك علي فيها أمرا فلما قتل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد وقص علي القصة وما قال لي وما قال من ساكنته فقال ارجع يا ابا الوليد الى ارضك فقد جعل الله أرضا يحس فيها وأمثاله، وكتب إلى معاوية لا مرة لك عليه، وحمل الناس على ما قال فإنه هو الأرض. ماذا في الصواب؟ خفي على معاوية كما خفي على ابن عباس بما تظن، ولكن علمه السلماء الصحابة ورجع إلى ابن عباس أيضا بما تظن، كان معاوية يظن أنه لا ربا له في النظرة في التأجيل، أما إذا باع دراهم مغروبة في كشر إذا بيد فلا بأس، أو ذهب سكة بكشر فلا بأس، إذا كان يدا بيد ولا تفاضل بين عباده وغيره انها لا لا يجوز ذهاب بذهب مطلقا لا بذهب منها سواء بسواء ولو كان كسرا ومنظوفا وهكذا شوفا لا بد ان يمسك بسر بنه سواء بسواء يدا بيد مطلقا، وهذا هو الحق واجمع عليه المسلمون وهذا السنه وصلحته واجمع عليه العلماء. ويخفي عليه ان يسمع خير من عباس جاد بهذا ويراد من امان عند ابن ابي ذهبين يدا بيد وكان يعرف من غير مغنزين حتى أنكر عليه علي والصحابة حتى أحد رسول الله فأصدرنا أنه واهم يعني أصدرنا أنه واهم صحيح نعم ما يلسه أصدر أبو فاهم بخالي أبو مسلم لا تصدر عليه إكرام معرفة نعم الحد كالضرب ضربك بحصاه او نواه او نحوهما تاخذ بين الكبارتين فتخرج به او بنسبه من حسن وتمين ضرب عرى المقرن يقرن به الكمال قال ما كان في البيت كان هذا مشهور يا سيدي لكن يمكن غالب الانسان عرب غير النهايه نعم قلت أصلهم الصحيحين من حديث الحبان سوى هذه الفكرة التي ذكرها وصورته ومرسل لأن خليفة لم يكن الصحيحين أيضا لأصلي أنا أحفظ من الصحيحين أو في حديثين كما معه معه وغضب الغبالة ضد الصحيحين فهي مثل بلا شك أو الصحيح غريب على الزيادة من إطرار يعني نعم حدثنا أبو بكر المخلاب الزاهرين قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عبدان قال أنبأنا عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا بعد هذا شيء. سميت الطاعات عبادة لأنها تذلل، والعبادة أصلها الذل والخضوع، والدين كذلك دانه يدينه إلى ذل وخضع، سمي الدين الدين دينا وعبادة لأن المتدين والعابد يخضع للمعبود ويذل له ويرجو فضله وعائلته، ولهذا قيل الصلوات والزكاة والصيام والحج والتقيد عبادة لأن المؤمن يؤديها بذل وخضوع لله عز وجل وامتياز ويدين له بذلك سبحانه وتعالى. نعم. وأما تعليم أهل الشرائع قد اختلفت في دعواتهم بالعلم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشيته له والغناء به إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والسرور لأهله. وهذا من أجمع الأشياء قالها محمد العباس بن تيمية من أجمع التعريفات. من جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من أقواله والأعمال والظاهر الباطن ما يسمى عبادة، وعرفه الآخر فقال هي طاعة الله ورسوله، وقال آخر فقال قال أمر الله ورسوله وما أنا أتقارب، فالعبادة هي الذل لله والخضوع لله بطاعة أوامره وترك نواهيه، سواء كانت هذه الأوامر قولية أو عمل أو فعلية ظاهرة أو باطنة، فالظاهر من الصلاة والصوم والجهاد والباطل مثل الخوف والرجاء والمحبة نعم والإخلاص والتصديق نعم. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة كعب لعابده وما غضبانه المنية وعبادة الرحمن غاية حبه مع من لعابده وما غضبانه. فالمعنى أن العبادة الكاملة غاية الحب مع كمال البر. إن كان من كان حبه كاملا وذنبه كاملا انقاد لأوامر الله وابتعد عن محارم الله. فإذا ضعف ضعف ضعف الحب وضعف الذنب ضعف الامتثال. فعلى حسب قوة الحب وكمال الذل لله تكون يكون امتثاله بالأوامر والنواجذ. فالعدل هو الذين لا يهدن له الحب به بحسب محبته للمشركون. واما العباده من حيث هي فهي اعم من كونها توحيدا عموما مطلقا فكل موحد حادثا من ورد عن باب حيث قال الله اعبدوا الله اعبدوني معناه وحدوني يحصوني بالعباده ليعبدون ليوحدون يعبد الله ليوحد الله ومعبد الله ليعبد الله ليوحد الله ومخلصين له الدين. نعم لأنه هو الأساس. فكلهم واحد عابدا لله وليس كل من عبد الله يكون واحدا ولهذا يقول ثم عبوده فجلى أنهم يعبدون الله سبحانه فإن في أمام تسمى عبادة لكنها عبادة باطلة قومهم وصدقاتهم وذلك عبادة وحجهم لكنها عبادة باطلة بسبب الشرك. فالعبادة تقع بغير التوحيد لكنها باطلة حتى يوحد إذا جاء في صحته واستكمل شروطها صلاتهم مثلا قومهم وحجهم صدقاتهم ثم عبادة لكنها غير مقبولة غير مفيدة إذا كان معها شرك ولا أشرك ولا حبط عنهم من كان منهم. نعم فسنال خليل ربه من المعبودين. نعم لا لا لأنهم يعني يعبدون الله ويعبدون غيره فاستثنى المعبود الحق فقط. إلى قوله إلا من منحه الله فهما من علم النحو الأوضة الجليلة التي هي إحدى هي أحدى هي أحدى سورتين هي أحدى سورتين هي أحدى سورتين الإخلاص التي يحجز ربع القرآن كما جاء في باب السنن وهذا لا يفهمه كل أحد ولا يفهمه إلا من منحه الله فهما من علم النحو من عنده ومن عنده من عنده من عنده من عنده فله الحمد ومنا إن شاء كلام رحمه الله تعالى. وأما الإخلاص نعم

نعم. المشروع عند قدوم بنزيد لكن لا تكرر يعني خبر بعيد. المشروع عند قدوم بنزيد عايش في هذا نعم. ما عندي ونحن I'm going to go to the next one.